بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 15 بعد 300، سورة طه. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. يقول ابن جزي: الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي فراشا. وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها، لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز. ولو قال له هو القادر أو الرازق وشبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه. وتأمل في هذه الآية الكريمة، لأن الإنسان مأمور بتدبر المعاني والتفكر بما فيها، ليتعظ القلب وتخشع النفس وتهتدي النفس لنور القرآن. الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي الله الذي جعل لكم الأرض ممهدة تسكنون عليها وتستقرون بها وتمشون وتسافرون على ظهرها وتتمكنون من زرعها وغرسها والبناء عليها وغير ذلك من مرافق الحياة، كما قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، وقال تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا. قال: وسلك لكم فيها سبلا، أي وجعل الله لأجلكم في الأرض بين أوديتها وجبالها طرقا كثيرة تمشون فيها، كما قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وتأمل آية قال: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فالإنسان يتأمل هذه الآيات العظيمة ويتأمل الإنسان هذه النعم. ثانيا، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يقول البغوي: الآيات لآيات لأولي النهى، لذوي العقول. واحدتها نهي، سميت نهي لأنها تنهى صاحبها عن القبائح والمعاصي. العقل سمي عقلا لأن الإنسان ينعقل به عن الشر ويعقل به الخير، وسمي أيضا بالنهى لأنه ينهى صاحب العقل، ينهاه عقله عن فعل الخطأ. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي إن في ذلك لعلامات لأولي العقول تدلهم على وحدانية الله وقدرته ورحمته، وأنه هو سبحانه المستحق للعبادة، وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وربنا قال: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالإنسان يتدبر الآيات ويتدبر المعاني. ثالثا: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يقول السعدي: وخص الله أولي النهى بذلك لأنهم المنتفعون بها، الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم فإنه بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية وأجسامهم معرضة. إذن على الإنسان أن يتأمل روعة الخلق وأن يتأمل هذه الفوائد والعوائد مما يناله، كما أن الجسد ينتفع على العقل أن ينتفع. كلوا وارعوا أنعامكم، أي كلوا أيها الناس من طيب ما أنبتنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار، وارعوا فيها إبلكم وبقركم وغنمكم، كما قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقال تعالى: أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وربنا قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذن على الإنسان أن ينظر في هذه نظر اعتبار، وأن ينظر إلى أنها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. رابعا: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. يقول السعدي: زعم أن هذه الآيات التي أراه إياه موسى سحر وتمويه، المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه، فإن الطباع تميل إلى أوطانها ويصعب الخروج منها ومفارقتها. وهذا من خبث فرعون، وتجد الذين يقلدونه كثر على أي شيء، يصفون الآخرين بالتآمر ونحو ذلك. خامسا: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يقول القرطبي: وإنما وعدهم ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد وفي المجمع الغاص، لتقوى رغبة من رغب في الحق ويكل حد المبطلين وأشياعهم، ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضر، ويشيع في جميع أهل الوبر والمذر. يعني أراد أن يكون في المجمع من أجل أن ينقل نقلا كبيرا. قال موعدكم يوم الزينة، أي قال موسى: موعدكم هو اليوم المخصص لاجتماع الناس فيه وتزينهم وتفرغهم من أعمالهم في المكان المعتاد لذلك. وأن يحشر الناس ضحى، أيوة أن يساق جمع يعني جميع الناس من كل ناحية لحضور اجتماعنا في وقت الضحى. سادسا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. يقول ابن عاشور ومعنى جمع الكيد تدبير أسلوب مناظرة موسى وإعداد الحيل لإظهار غلبة السحرة عليه وإقناع الحاضرين بأن موسى ليس على شيء. وهذا أسلوب قديم في المناظرات أن يسعى المناظر يهده للتشهير ببطلان حجة خصمه بكل وسائل التلبيس والتشنيع والتشهير ومبادئته بما يفت في عضده ويشوش رأيه حتى يذهب منه تدبيره. نسأل الله أن يدبر لنا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، أي فتولى فرعون وشرع يجمع السحر من المدائن ثم جاء لموعد يوم الزينة. سابعا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا ليكون أمكن لعملكم وأهيب لكم في القلوب ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، قال السحرة بعضهم لبعض، فاجتهدوا في إحكام سحركم واعزموا كلكم على كيد موسى ثم احضروا مجتمعين في صف. معاني الكلمات: مهدا ميسرة للانتفاع بها، سبلا طرقا لأولي النهى لذوي العقول السليمة، سوى مستويا معتدلا، يوم الزينة يوم العيد فيسحتكم فيستأصلكم بطريقتكم المثلى طريقة السحر العظيم. العمل بالآيات: أولا ألق كلمة أو أرسل رسالة عن خطر السحر، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ثانيا انصح أنت وبعض زملائك ساحرا أو مشعوذا أو عرافا أو مجاهرا بمعصية، وادعه إلى التوبة وذكره بعظيم ذنبه وخطورته وعظيم مغفرة الله ورحمته. ثالثا انكر منكرا رأيته بين زملائك. التوجيهات: أولا مشروعية المناظرة لإظهار الحق وإبطال الباطل، لكن ينبغي على الإنسان أن يكون صاحب علم حتى يعني لا يندل الحق على يديه. ثانيا لا تناظر إلا عن علم وبصيرة وشهود، يعني ينبغي على الإنسان أن يكون صاحب علم في كل ما تكلم به. ثالثا الدعاة وطلبة العلم أولى في التعاون لإيصال الدعوة إلى الآخرين وتبليغ الدين، باعتبار كان السحر هكذا فعلوا، فينبغي على أهل العلم أن يتعاونوا في الدعوة إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.